الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 68 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرويها البخاري في هذا الكتاب، نتعلم أخلاق الإسلام وأداب هذا الدين العظيم، مع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، باب حسن الخلق إذا فقهوا. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب حسن الخلق إذا فقهوا: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. أحسنت. هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من أهم الكتب التي يحتاجها المسلم، ولما في هذا الكتاب من الآداب الرفيعة ومن مكارم الأخلاق، فقد جمع البخاري رحمه الله بأسانيده أحاديث الآداب والأخلاق، وذكر خلال هذه الأحاديث كثيرا من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، ولذلك اهتم واعتنى العلماء بهذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: كتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الأثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة. ثناء من هذا العالم على هذا الكتاب. ويقول أيضا العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب الأدب المفرد، قال: ومن أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو أولى كتبه بعد الصحيح بأن يعتنى به أو يعتني به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع فأوعى. ويقول الألباني رحمه الله أيضا في مقدمة كتابه الصحيح الأدب المفرد، قال تعليقا على كلام المعلم رحمه الله، قال: هذا كلام جيد متين من رجل خبير بهذا العلم الشريف، يعرف قدر كتب السنة وفضلها وتأثيرها في توحيد الأمة إلى ما يسعدها في دنياها وأخراها. قالوا: إن العمل بما فيها من الأحكام والآداب الصحيحة هو الدواء الوحيد لما أصاب الأمة من الذل والهوان. هذا الكتاب الأدب المفرد اعتنى به العلماء قديما وحديثا، وهذا الكتاب احتوى على 1322 حديث وأثر عن الصحابة والتابعين، وفيه 644 باب. نحن الآن في الباب 138، ففيه 644 باب من أبواب الآداب والأخلاق. هذا الكتاب فيه فقه عظيم وفيه آداب كثيرة. من الأبواب كتاب الأدب المفرد كما مر سابقا بر الوالدين، العقوق والأدب مع الوالدين الأرحام، وهكذا أيضا ما يتعلق بالأدب مع الأولاد، مع الجار، مع اليتيم، مع الخادم، والتعامل مع المرأة، وأبواب تأتينا، باب المعروف، الأخلاق مع الناس، المشورة، المزاح، آداب المدح، الزيارة، إجلال الكبير، الرحمة بالصغير، والنفقة، وهكذا أيضا نفقة على البهائم، والصبر، وما يتعلق أيضا بدعوة المظلوم، عيادة المريض، الهدية، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الضيافة، الألفاظ المنهي عنها، وآداب الأسماء والألقاب والكنى، الشعر، الطيرة، العطاس، السلام، الاستئذان. شوف كلها الأبواب والآداب كلها في هذا الكتاب، آداب المجالس، آداب الدعاء، آداب الطعام، ختان وسنن الفطرة، الغناء، اللعب، الوسواس، والنظر، الكلام، الحياء، الغضب، أبواب كثيرة في هذا الكتاب، الأدب المفرد. لذلك اخترنا هذا الكتاب لشرح هذه الأحاديث، لنتعلم من آداب الإسلام ومن أخلاق هذا الدين العظيم. هذا باب أيضا جديد، هو الباب 133، باب حسن الخلق إذا فقهوا. حسن الخلق من أعلى ما يطلب من المسلم، وحسن الخلق له فوائد كثيرة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأوطان. والحديث الأول حديث حسن لغيره، وصححه أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة، يرويه البخاري هنا، وأيضا أبو داود في السنن. حديث حسن لغيره. قال: حدثنا علي بن عبد الله شيخ البخاري الإمام المديني رحمه الله، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة. سند من البخاري إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. وهذا يدل على أن حسن الخلق باب عظيم من أبواب الحسنات وباب الخير الكثير للمسلم. حسن الخلق وكلمة واحدة، لكن تندرج تحتها أخلاق كثيرة، ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الأخلاق من الرفق والرحمة والصبر وحسن الظن وغير ذلك من الأخلاق الحسنة التي رغب فيها الإسلام. وهذا الحديث فيه بيان الفضل العظيم لصاحب الخلق الحسن. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، هذا الذي يقوم الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، قيام صلاة وذكر وتلاوة القرآن، أجره عظيم. لكن الثاني حسن الخلق يكون له مثل أجر هذا القائم الصائم، يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، قائم بالليل. هذا يدل على فضل حسن الخلق. فينبغي للمسلم أن يحسن من أخلاقه، يتخلق بالأخلاق الحسنة. وهذا الكتاب مليء بالأحاديث التي أيضا فيها الترغيب في هذه الأخلاق الحسنة، والمسلمون الآن بحاجة لهذه الأخلاق، وبحاجة إلى أن تنتشر هذه الأخلاق بين المسلمين، لأنه ضعف هذا الجانب عند أكثر الناس، فصار كثير من الناس لا يعتنون بهذه الأخلاق فيما بينهم. فينبغي العودة إلى الإسلام، العودة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء أيضا في القرآن من الأخلاق الحسنة التي رغب فيها الإسلام، كل ذلك بالرجوع إلى ما جاء في القرآن والنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة في الأحاديث والسنة، لنتعلم هذه الأخلاق حتى تنتشر المودة وتقوى المحبة بين الناس. وحسن الخلق هو تحقيق للإسلام والإيمان، حسن المعاملة، الإحسان، بذل المعروف، وهكذا معاملة الناس بهذه الأخلاق له فوائد وله ثمار كثيرة على الفرد وعلى المجتمع. وهكذا أيضا المسلم ترتقي درجته عند الله عز وجل بحسن خلقه، فهو يدرك درجة العابدين القائمين الليل، هو لا يقوم الليل لكنه حسن الخلق، فبأخلاقه الحسنة ترتقي درجته إلى درجة القائمين بالليل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. أحسنت. هذا حديث صحيح أيضا، رواه أيضا الإمام أحمد في المسند، وهكذا أيضا رواه ابن حبان أيضا في صحيحه، ويرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم ابنه الكبير القاسم بن محمد، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. إذا فقهوا، عندهم الفقه وعندهم الفهم للإسلام وعندهم العلم بهذه الأخلاق، أخلاق الإسلام وما يندرج تحت حسن الخلق من أخلاق حسنة، عنده العلم وعنده الفقه، عنده العمل بما يعلم، فهو خير الناس إسلاما، خيركم إسلاما. إذا الناس يتفاوتون، في من الناس عنده الإسلام وفيه خير كثير، وهناك آخر مسلم أيضا هو أخير منه، وهكذا في أخير وأخير درجات الناس حسب توحيدهم لله عز وجل وعبادتهم وأيضا معاملاتهم مع الناس. خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. فقهوا، صاروا فقهاء، عندهم المعرفة بهذه الأخلاق ويعملون بأخلاق الإسلام، يتخلقون بها، عندهم الصبر، عندهم الرحمة، عندهم الرفق، عندهم حسن الظن، عندهم حسن المعاملة مع الناس، بل مع الحيوان أيضا عندهم رفق، أخلاق عند المسلم. فإذا وجدت هذه الأخلاق ارتقت درجة هذا المسلم، فصار خير الناس إسلاما، خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. إذا عندهم العلم والمعرفة بهذه الأخلاق، يتخلقون بالأخلاق بناء على علم، عندهم علم ومعرفة، عندهم دليل من القرآن والسنة على أن هذا الخلق خلق حسن فيعملون به، لأن هذا الخلق من الإسلام، من الدين، مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبنا في هذا الخلق بهذه النية، يكونون أحسن الناس إسلاما. وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أن شريعة الإسلام لا تتم إلا بالأخلاق الحسنة مع التفقه في الدين، مع التفقه في الدين. فقه في الدين أمر مهم جدا في جميع حياة المسلم، ومن ذلك الأخلاق، يتخلق بهذه الأخلاق، يخلص النية، فإذا تخلق بخلق الصبر يصبر، لأن الله مع الصابرين، لأن الله يجزي الصابرين أجرا بغير حساب، لأن الصبر من أخلاق الإسلام، لأن الصبر منافعه كثيرة، لأن الصبر سبب من أسباب دخول الجنة، وهكذا يصبر على طاعة الله عز وجل، إذا صلى يصبر، إذا صام خاصة في الحر الشديد يصبر على الطاعة، وكذلك أيضا يصبر عن المعصية، المعصية متوفرة لكنه لا يقترب من المعاصي، يصبر عنها، فهذا نوع من أنواع الصبر. كذلك يصبر على البلاء، يصبر على المرض، يصبر على الابتلاء، يصبر على بعض الناس الذين يسيئون إليه من غير سبب فيصبر، فهذا الصبر أجره عظيم. فمن أخلاق الإسلام الحسنة الصبر، الرفق، الرحمة، ومر معنا وسيأتي كثير من هذه الأخلاق، لكن تخلق بهذه الأخلاق يحتاج إلى فقه، إلى علم، إلى علم، إلى نية، إلى إخلاص النية حتى تثاب على هذا الخلق. كم من الناس الآن يبتسمون، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن ما عنده نية، يتبسم مجاملة، يتبسم ما عنده نية الأجر والثواب، أو أنه يتبع أو يتخلق بهذا الخلق، تبسم في وجه أخيه المسلم صدقة اتباعا، أن هذا التبسم من خلق الإسلام، أرجو الثواب من الله عز وجل على هذا التبسم، عنده نية فيثاب على هذا التبسم. وهكذا خلق الرفق وحسن الظن وغيره، يستحضر هذه النية، يخلص في هذه التخلق بهذه الأخلاق، فكلما أخلص وكان عالما بهذا الخلق ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق، كلما زاد الأجر وتضاعفت الحسنات. فشرف الإسلام لا يتم إلا بالأخلاق الحسنة، ولذلك جاء هنا خيركم إسلاما حاسنكم أخلاقا، فجاء الربط بين الأخلاق وبين الإسلام، بين شريعة الإسلام. فكلما تخلق المسلم بالأخلاق الحسنة شرف عند الله عز وجل، ارتقى درجات في هذا الدين العظيم، وتضاعفت الحسنات، وكان أقرب إلى الله عز وجل من غيره بالعلم، وهكذا بالعمل بما يتعلم من هذه الأخلاق، وأيضا مع الإخلاص لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. أحسنت. هذا أثر موقوف عن صحابي جليل زيد بن ثابت من علماء الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه عندما ذكر بعض الصحابة ومجال تخصصهم في علم الشريعة، قال: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وقال: أفرضهم زيد، يعني أكثر واحد عنده علم بعلم الفرائض، علم المواريث بآيات وأحاديث المواريث، هو زيد بن ثابت، وهو أحد كتبة الوحي الذين كانوا يكتبون القرآن، وهو من السابقين الأولين. لماذا جاء البخاري بهذا الأثر عن زيد وبيان شيء من أخلاق زيد؟ لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق، من هذا الدين تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم منه، حفظ القرآن، كتب القرآن، علم ما في القرآن من الأخلاق الحسنة، وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم وسافر معه وجاهد معه، فتعلم منه أخلاق الإسلام، فهو قدوة لغيره. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم هم قدوات، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، ومن ذلك أيضا عملهم بما جاء من أخلاق الإسلام. فهذا الأثر موقوف على زيد بن ثابت رضي الله عنه، والبخاري رحمه الله ساقه بسند، والأثر صحيح ثابت عن زيد بن ثابت. قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد. سند، هكذا ديننا، ديننا نأخذه بالأسانيد، نأخذ ليس كغيرنا من الملل والفرق وديانات الأخرى، ما عندهم أسانيد، ما عندهم أسانيد لدينهم، ما يأتون بأسانيد. أما ديننا الإسلام فهو بالأسانيد، القرآن جاء متواترا، حفظه الصحابة والتابعون وإلى أن وصلنا مئات الآلاف ملايين الحفاظ للقرآن، ما يحتاج إلى سند، وصلنا بالتواتر القطعي لأن الله عز وجل تعهد بحفظه، حفظ القرآن ما يحتاج إلى أسانيد، لكن السنة تحتاج، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج لأنها بالأسانيد، أسانيد الرجال. ومن الناس من دخل في الروايات وعنده ضعف في الرواية، قد يكون أيضا منهم من دخل وهو عدو للإسلام، صار يدخل ويروي الأحاديث حتى يشوه صورة الإسلام. وأحدهم لما عرفه الخليفة أنه كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بإعدامه بقطع رأسه، فلما جيء به ليقطع رأسه لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم واستتيب ولم يتب وأصر على هذا المعصية، فولي الأمر الأمير أمر بقطع رأسه لأن هذا عدو، تبين أنه زنديق ليس من المسلمين، فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فجيء به ليقطع رأسه، فقال أنا وضعت 4000 حديث، هو واحد فقط كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بأسانيد وكذب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل صلى الله عليه وسلم، 4000 حديث هذا من شخص واحد، وغيره محمد المصلوب وغيره معروفين، قائمة سوداء عند علماء الحديث معروفين بالكذب، هؤلاء دخلوا بالأسانيد، وهكذا غيرهم في منهم عن حسن نية لكن عنده ضعف في الضبط، فيزيد وينقص في الأحاديث، أحيانا يدخل مجلس ويسمع الشيخ يتكلم ويأتي بحديث ثم الشيخ يأتي بزيادة لشرح الحديث، هو يظنها حديث هذا الشخص فيدخلها في الحديث فينتشر بين الناس على أنه حديث، وهو لا، نصفه حديث ونصفه من كلام. فأهل العلم علماء السنة علماء الحديث عارفوا هذه الأشياء كلها، وعارفوا الرواة، كل هؤلاء الرواة، أي واحد من الرواة في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود في الكتب المسندة معروف عند أهل السنة، هو ضعيف ثقة، عنده حفظ خفيف الضبط، فاحش الخطأ، منكر الحديث، يخالف غيره، هو ضعيف ويخالف غيره، كلها معروف. كل القائمة هذه اللي نذكرها الآن من رجال البخاري ومن غيره كلهم معروفون، وعلم الجرح والتعديل، علم الرجال، كتب مسنده، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أكثر من 15 مجلد، كل أسماء رواه، هذا ضعيف، هذا سيء الحفظ، وهذا لين الحديث، وهذا حسن الحديث، وهذا سيء الحفظ، وهذا منكر الحديث، قائمة هكذا ديننا. فلا يؤخذ شيء من الدين إلا بالأسانيد، لذلك هذا الكتاب من الكتب المسندة، مسندة يعني المؤلف ذكر الأحاديث والآثار بالسند، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ما جاء عن الصحابة، ومن هذا الأثر عن زيد بن ثابت، هكذا عن التابعين، هكذا عن أئمة الإسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد محمد وغيرهم من أئمة الإسلام، ما يؤخذ شيء عنهم إلا بالأسانيد كلهم. إذا جاء شخص وقال قال الإمام الشافعي كذا، ما هو السند فيه في كتاب الإمام الشافعي أو رواه عنه تلميذه؟ لابد نعرف نثبت، لأن الكذب كثير، إذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كثير فما بالكم بالكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعتنى علماء السنة بهذه الأسانيد، ولذلك تأتي الأحاديث، ولا مجال للطاعن أو الحاقد أن يطعن في هذه الأحاديث لأن جاءت بالأسانيد، والأسانيد معروفة والرجال معروفون وكتب الرجال موجودة والمصنفات قديمة، ما في قبل هذه الفتن كانت موجودة، فما يستطيع أحد أن يرد. النبي صلى الله عز وجل حفظ السنة كما حفظ القرآن سبحانه وتعالى، فهذا السند، لذلك نقول نقرأ في هذا الكتاب السند حتى نعرف أن ديننا دين الإسناد، قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أي واحد يتكلم وبيقول قال رسول الله، قال أبو بكر، قال الشافعي، كل واحد بيكذب، لكن وين الإسناد؟ لذلك الإسناد من الدين. كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام كله بالأسانيد موجود. لذلك أي واحد يأتي بحديث أو بقول صحابي أو قول تابعي وما عنده إسناد لا يقبل منه، لا يؤخذ منه، لا يعتبر شيء. ليش؟ لأن الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذا هذه فائدة حتى نعرف أن دين الإسلام دين عظيم ودين محفوظ من الله عز وجل، فعلينا أن نفتخر بهذا الدين، نرفع رؤوسنا، نرفع رؤوسنا هكذا نرفعها لأننا مسلمون. هذه نعمة من الله عز وجل أن من علينا بالإسلام، هذه أكبر نعمة، فنسأله عز وجل لنا ولكم الثبات على الإسلام. إذن هذا الأثر، هذا السند. قال حدثني ثابت بن عبيد، ثابت بن عبيد تابعي ثقة معروف ومن تلاميذ زيد بن ثابت. قال ثابت بن عبيد: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم. عنده وقار، عنده جلال، عنده هيبة، عالم صحابي زيد بن ثابت، فإذا جلس في مجلس عنده هيبة، الناس يستمعون، صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه، وعالم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، فله هيبة. ما رأيت أحدا أجل، يعني في الوقار وفي الجلال وفي توقير الناس له واحترامهم له إذا جلس مع الناس، ولا أفكه في بيته. أفكه يعني أكثر مباسطة، أكثر ممازحة، يمزح مع زوجته، يمزح مع أولاده. شوفوا هو عنده هيبة وعالم كبير في مجلس العلم، في المسجد هيبة وقار جلال، في بيته لا، يمزح ويباسط. هذا هو المطلوب، هذا مطلوب من المسلم. نسمع عن بعض الناس يدخل في بيته ولا يسلم ولا يضاحك زوجته ولا يلاعب أولاده ولا يمزح معهم ولا يمسح على رؤوسهم، ما يعطيهم الحب، الحنان، الاحترام. هذا بحاجة، كلهم بحاجة. لكن شوف الصحابي الذي تخلق بأخلاق الإسلام، شوف لا أفكه في بيته، ما في حد من الناس أفكه منه، يعني ممازحة ومباسطة مع أهل بيته، هذه أخلاق الإسلام. من أين أخذها زيد؟ أخذها من الإسلام، من الكتاب، من السنة، من عشرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أخلاق نحتاجها. كم من البيوت الآن تشتكي بسبب هذا الجفاء الذي يحصل، عدم الممازحة، عدم المباسطة لأهل البيت. ما هذه أخلاق لابد نحتاجها، وأهل البيت يحتاجونها، زوجة تحتاج، والأبناء يحتاجون إلى من الأب إلى مثل هذه الأخلاق. حسن الخلق مع أهل البيت أمر مطلوب، وهذا أيضا يجعلهم يحبون الأب ويحترمونه ويأخذون منه ويشعرون بحبه واهتمامه ورعايته بهم. ففوائده كثيرة جدا على الأسرة، فإذا انتشرت هذه الأخلاق في الأسر انتشرت في المجتمع، فنحتاج لمثل هذه الأخلاق. درسنا في الأخلاق، أحاديث في الأخلاق والآداب، فالتركيز كله حول الآداب والأخلاق خلال هذا الدرس، لأن الأحاديث هذا مجالها، ما تكلم عن الوضوء ولا عن الصلاة، لأن هذاك لها دروس أخرى، لها أحاديث أخرى. كل الأحاديث في الأخلاق وفي الآداب. نسأل الله يعيننا وإياكم على العمل بأخلاق الإسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. حنيفية السمحة، هذه ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، التي أمرنا الله عز وجل وأمر محمد صلى الله عليه وسلم كما في كتابه أن نكون على الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم، سمحة سهلة يسيرة. والحنيفية السمحة هي أحب ملة عند الله عز وجل من الشرائع الأخرى، ولأن الحنيفية السمحة هي الإسلام، هي الإسلام السمح السهل الميسر، ليس فيه حرج، ليس فيه مشقة. الحرج والمشقة تأتي من جهل الناس، تأتي من غلو عند بعض الناس، يأتي عندهم المشقة في الإسلام أو عند ضعف الدين وضعف الأخلاق يشعرون بمشقة. ولا عندك فرض عليك ركعتان الصبح، وين المشقة؟ تستيقظ تتوضأ وتصليهم، ما في مشقة، ركعتان. وهكذا الظهر 4 ركعات، ما في مشقة في الصلاة. في الصيام سنة كاملة، شهر واحد من 12 شهر، شهر واحد، وين المشقة؟ فيها خير، فيها مصلحة لك، فيها فوائد كثيرة هذه العبادة، ما في مشقة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا حرج ولا مشقة. بس نفهم هذا الإسلام، نتعلم الدين، ديننا الإسلام، ونعمل به، ما نجد أي مشقة، كلها دين يسر، دين يسر، دين فيه سماحة، فيه سهولة، ما في إفراط ولا تفريط، ما في إفراط، يعني في غلو في التسامح وفي التنازل وفي المداهنة وفي ترك ما شرع الله عز وجل لأجل فلان وفلان، ما عندنا هذا الشيء. هو دين بذاته سهل، ما في حرج، ما في مشقة. إذا جاءت المشقة في العبادة يأتي تيسير من الشرع. عندك صيام رمضان تريد تسافر، السفر فيه مشقة، أفطر واخذ بعد رمضان يوم، جاءت الرخصة من الشرع. وهكذا عندك في السفر 4 ركعات الظهر، قد يكون في مشقة على المسافر، صليها 2 ركعات قصر فيه. إذا وجدت المشقة، هي أصلا ما فيه، لكن تأتي في بعض الحالات، حالة المرض، حالة السفر وغيرها من الحالات التي فيها مشقة، الإسلام يرخص للمسلم، يسهل له أمره. فهذا الدين دين يسر، كله حنيفية سمحة، حنيفية يعني عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وتوحيده سبحانه وتعالى بأفعاله وبأيضا بالعبادة وبأسمائه وصفاته، هي هذه الحنيفية ملة إبراهيم. والله عز وجل أمرنا وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، أمره باتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، هي الحنيفية السمحة، هي الإسلام، الإسلام الذي فيه التيسير وفيه الأخلاق الحسنة. والحمد لله على نعمة الإسلام. وهذا الحديث حديث حسن لغيره، هنا السند فيه ضعف، لكن الحديث عنده في شواهد، رواه أيضا الإمام أحمد في المسند وغيره أيضا، فالحديث يتقوى بالشواهد، هنا السند فيه ضعف ولكن الحديث ثابت مقبول، حسن لغيره. ولذلك ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 1829. قال البخاري حدثنا صدقة، صدقة شيخ البخاري اسمه صدقة، قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق. هو محمد بن إسحاق هو سبب ضعف السند، محمد بن إسحاق مدلس، مدلس. وإذا قيل عن راوي مدلس فينتبه، لا يؤخذ عنه ما عنعنه أو أنعنه، قال عن، إذا قال عن ما يؤخذ منه، لازم يقول حدثنا أخبرنا حتى يؤخذ منه هذا السند أو هذا الحديث. فهنا عن محمد بن إسحاق، عن، قال عن، فالمدلس إذا قال عن ما يؤخذ. المدلس ثقة وراوي وشيخه معروف، واضح، لكن أحيانا يغيب عن الدرس والشيخ يحدث بحديث هو غير حاضر، صح، فيأتي يريد هذا الحديث، هو الآن ما سمع من الشيخ، ما يقدر يقول حدثنا أخبرنا، هو ما حضر، يكون كذاب، هو ما سمع الحديث، واضح. طيب يسأل الشيخ ماذا قال، يقول له فلان محمد قال لا أنه شيخ قالنا هذا الحديث، فهذا المدلس يقول عن الشيخ مباشرة، ما يقول سمعت أو أخبرني محمد عن الشيخ، يسقط واحد في السند، يريد الإسناد العالي، عندهم أسباب، وهذا علم. والحديث المدلس من أنواع الحديث الضعيفة. الشاهد من هنا في علم مصطلح الحديث فيه تفصيل، بس ما دام ان قلنا مدلس قد يكون يغيب عن البعض. ما معنى مدلس؟ عرفنا الان مدلس يروي احاديث عن شيخه لم يسمعها منه، واضح؟ وقد يكون في جائز احيانا تدليس، وقد يكون مكروه، وقد يكون محرم، وقد يكون محرم، فيه تفصيل في علم مصطلح الحديث. لكن محمد بن اسحاق مدلس، ثقه، لا يكذب، ليس كذاب، لكنه مدلس من الناس اللي يطلبون الاسناد العالي او عنده اسباب. فالشاهد هنا لان في سقط في السند، لذلك السند ضعيف. ليش؟ لانه ما سمع هذا الحديث، قال عن، اذا هذا الذي اعطاه الحديث ما نعرفه من هو، ممكن ضعيف، صح؟ فاحتياطا لحفظ السنه نقول ان هذا الشخص ما نعرفه الذي اعطاه الحديث قد يكون ضعيف فيضعف الحديث. فنقول المدلس لابد يحدث، اذا قال اخبرنا او حدثنا انبانا ناخذ كلامه، واضح؟ اما اذا قال عن او ان لا، فهنا هذا سبب ضعف الحديث. هذه فائده حديثيه لان منكم من طلبه العلم. الشاهد هنا قال عن محمد بن اسحاق عن داود ابن، لكن الحديث مثل ما اخبرت حديث مقبول لان له شاهد، فيه شاهد يعني فيه راوي آخر روى نفس الحديث، راوي آخر روى نفس الحديث، فهذا يقوي ما عنعنه محمد بن إسحاق. عن عكرمة، عكرمة تلميذ ابن عباس، ثقة، إمام، وابن عباس الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه ابن عباس، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ أديان، ملل، مذاهب على مر التاريخ، لكن هناك دين واحد هو المحبوب عند الله عز وجل وهو الإسلام، هو الحنيفية السمحة. قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام دين آدم عليه السلام الإسلام، ودين نوح عليه السلام الإسلام، وهكذا دين جميع الأنبياء الإسلام، والأدلة في القرآن موجودة، كلهم قالوا أننا من المسلمين واجعلني من المسلمين. أنبياء موسى عليه السلام وعيسى وغيرهم ويوسف عليه السلام كلهم جعلنا من المسلمين، وهكذا. فالدين هو الإسلام عند الله عز وجل، ولذلك لا يقبل دين آخر يوم القيامة إلا الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني يوم القيامة ما يقبل أي دين آخر، لابد الإسلام، وهكذا. فهنا قال أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمح، هو الإسلام، الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وإبراهيم قبل موسى وقبل عيسى، لذلك من الناس من ينتسب إلى إبراهيم وهو هذا غير صحيح، واضح؟ لأنهم جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام، وهذا المقصود فيه. المهم هنا هذا الحديث فيه بيان أن الدين، دين الإسلام هو الدين اليسر، كل ما جاءت في الإسلام من آداب وأخلاق فيها اليسر، فيها التيسير، فيها سهولة، سهلة سهلة، سمحة. أخلاق الإسلام، كل أخلاق الإسلام التي نأخذها من القرآن ومن السنة فيها السماحة، فيها المحبة، فيها تيسير، فيها رفع الحرج، ما أمرنا به من الأخلاق وما أيضا نهينا عنه أن نجتنبه، مثل البخل والكذب والنميمة والغيبة، هذه أخلاق مذمومة في شرعنا نبتعد عنها ونتخلق بالأخلاق الحسنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. نعم، أحسنت. هذا حديث جيد وفيه فوائد كثيرة، وهو موقوف وصح مرفوعا. هنا قال عبد الله بن عمرو بن العاص أربع خلال، من كلام الصحابي، لذلك نقول موقوف، صحيح موقوف، يعني من كلام عبد الله بن عمرو، لكن ما قاله عبد الله بن عمرو صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال إذا أعطيهن أو إذا أعطيتهن فلا يضرك، إذا أعطيتهن أيها المسلم فلا يضرك ما عزل عنك، كلام صحيح هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في كتب أخرى. لما هنا في كتاب الأدب المفرد للبخاري هذا من كلام عبد الله بن عمرو، لكنه صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث، فهو حديث. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أربع خلال، أربع خصال صفات، إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. هذه أفضل الخصال، أفضل الصفات، إذا وجدت فيك أيها المسلم ما يضرك ما تركت من خصال أخرى. هذه الأربع قال حسن خليقة، حسن خليقة يعني حسن خلق، حسن خلق، أخلاق الحسنة عندك موجودة. طيب قال وعفاف طعمة، طعامك من الحلال، لا تأكل طعام حرام، ولا أيضا كلام مشتبه فيه، طعام مشتبه فيه، طعام مشتبه فيه، في شبهة، طعام فيه شبهة، تبتعد، تبتعد عن المشتبهات وتترك الحرام، في هذا العفاف، عفاف طعمة. وهذا يندر قل في زماننا أن يكون طعامه يكون حلالا، يندر في آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن في آخر الزمان الناس يتساهلون في أكل الحرام، يتساهلون جدا ولا يهمهم، يأكل من حلال من حرام ما يهمه، هذا الآن حال أكثر الناس. قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمان لا يبالي المرء أكل من حلال أو من حرام، حديث صحيح، وهذا الزمان في زماننا موجود. فإن رزق عفاف طعمة ما يأكل من الحرام ولا من المشتبهات فهذا أوتي من الله عز وجل خصلة، صفة، صفة عظيمة جدا تندر عند الناس. إذن الأولى حسن الخلق، حسن خليقة، وحسن الخلق أحيانا يأتي من فضل من الله عز وجل، يولد الإنسان هكذا، الله عز وجل يجعل فيه هذه الأخلاق، يفطره، يخلقه على فيه هذه الأخلاق، تجده أمين، صادق، وعنده رحمة، عنده رفق، عنده محبة للناس، عنده تبسم، عنده صبر، هكذا ما حد علمه من يوم صغير نشأ، هذا فضل من الله عز وجل، ومن الأخلاق مكتسبة، يكتسبها الإنسان، يكتسبها بالأخذ بالأسباب واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النظر في سيرته ومصاحبة أصحاب الأخلاق الحسنة، يكتسب منهم الأخلاق. إذن الأخلاق قد تكون من الله عز وجل فضل ومنه على الإنسان، وقد يكتسبها من الآخرين، واضح؟ وهكذا. إذن هنا حسن خليقة وعفاف طعمة، عرفنا الآن عفاف طعمة، طعامه حلال، طعامه حلال، لا يأكل من الحرام ولا من المشتبهات. ثالثة الخصلة صدق حديث، هذه الصدق حديث أيضا نادر خاصة في أيامنا، ما كثير من الناس ما يصدق ولا يكون صادق، من الناس من يعني يبرر لنفسه في بعض المواقف أنه يجوز لي، يدخل عليه الشيطان ويشبه له ويزين له الكذب كعذر من الأعذار حتى يخرج من موقف حرج، أو حتى يقنع شخصا أو يقنع زوجته أو يقنع ولده فيكذب، يكذب. والكذب من كبائر الذنوب، خصلة سيئة جدا. الصدق هو خلق عظيم، لذلك من أوتي الصدق في جميع حياته أعطي صفة وخصلة عظيمة، هذه الأربعة التي ذكرها عبد الله بن عمرو وأيضا قالها صلى الله عليه وسلم. إذن حسن الخلق الأولى للتعلق بالباب الذي معنا، وعفاف طعمة، وصدق حديث، والرابعة وهي عظيمة جدا حفظ أمانة. إذا تمن حفظ الأمانة، وكثير من الناس ما يعرف شو الأمانة، يظن أن الأمانة خلي عندك هذا التلفون أمانة يوم يومين، خلي سيارتي عندك يوم يومين أمانة وبرجع لك أنا بأخذها عنك. يظنون فقط الأمانة محصورة في هذا الشيء، وضع شيء عند إنسان. لا، الأمانة معناها واسع جدا. أنت مع نفسك أمين، أن تحفظ نفسك، تحفظ جوارحك من المعاصي والذنوب ومن الأمراض، أنت أمين على نفسك ومسؤول عن نفسك يوم القيامة. إن لجسدك عليك حق، أمانة مسؤول عنها أمام الله. شوف الأمانة وين، واسعة جدا الأمانة. أنت مؤتمن على زوجتك إذا كنت متزوج، مسؤول عنها، سيسألك الله عز وجل عنها، أعطيتها حقها، رحمت هذه المرأة، علمتها، كنت حسن الخلق معها، أعطيتها حقها كزوجة، أمانة، عندك أمانة، الأولاد أمانة، الوظيفة التي عندك أنت تذهب بوظيفة أمانة، أمانة تسأل عنها أمام الله عز وجل قبل أن يسألك المدير ورئيس القسم، لا، في أمان، مسؤول أمام الله عز وجل عنها، تأخذ عليها أجرة، راتب شهري، ساعات الدوام، تحفظ على ساعات الدوام. شوف الكلام عن الأمانة، كلام واسع، واسع جدا، ولنها محاضرة مسجلة من أراد يرجع لها عن الأمانة في الإسلام، وهذا معناه هنا الأمانة. وهكذا الأمانة أيضا على وطنك، أنت أمين ومسؤول أن تحفظ هذا الوطن، هذا البلد المسلم الذي تقيم فيه، تعيش فيه، تحفظه من كل سوء ومن الأشرار ومن الحاقدين. شوف أمانة، حفظ أمانة واسع. من أوتي هذا الخلق الأمانة في كل هذه الأشياء وغيرها مما ذكرت وما لم أذكر، فهذه صفة جيدة عند الإنسان، صفة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وليش عبد الله بن عمرو أيضا نقلها لنا. شو قال؟ أربع خصال إذا أعطيتهن لا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. تقول الآن انظروا، لو عندك هذه الأربع اللي ذكرناها الآن بشرح مختصر، أربع، لو واحد حسن الخلق في كل حياته، أخلاقه حسنة، وعنده عفاف، لا يقترب من الحرام في مطعمه وفي ملبسه وفي مشربه وفي أعماله وفي تفكيره وفي ما يقترب من الحرام، سهل، صعبة، ليست هينة، لكن من وجدت فيه هو في خير عظيم. صدق، دائما صادق في كل شيء، صادق مع نفسه وصادق مع ربه وصادق مع زوجته وصادق مع أبنائه وصادق مع أصدقائه وصادق مع إمام المسجد وصادق مع صادق، صدق في جميع حياته، يحفظ الأمانات التي عنده التي هو مسؤول عنها. هذه كلها الصفات الأربع إذا وجدت في شخص هذا فضل عظيم. لذلك قال عبد الله بن عمرو، هذه إذا أعطيتهن أيها المسلم وجدت فيك هذه الأربع، الآن لا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، ما يهمك الآن أي شيء راح عنك من هالدنيا، خلاص أنت عندك كل الخير وكل الأجر وكل الشيء المفيد منها حسن الخلق. هذا هو الشاهد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان. الفرج والفم، وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق أكثر ما يدخل الجنة. شوف الآن ننتبه، لأن الآن باب حسن الخلق، يعني فضل حسن الخلق سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله حسن الخلق. تقوى الله يعني العمل بالأوامر واجتناب النواهي المحرمات. حسن الخلق شوف سبب لدخول الجنة، سبب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. حسن الخلق، كل يريد الجنة فهذا طريق سبب لدخول الجنة. حسن أخلاقك أيها المسلم، تخلق بالأخلاق الحسنة، عود نفسك تعلم الأخلاق الحسنة، درب نفسك على الأخلاق الحسنة. إذا عندك غضب شديد عالج الغضب هذا علاج شرعي. كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا العلاج؟ جانب كون في نفسك، درب نفسك على الحلم، على عدم الغضب لأتفه الأمور، على تحكم في تصرفاتك إذا غضبت. واضح؟ هذا أمر مطلوب، هذا مطلوب، هذا كله من حسن الخلق، من حسن الخلق. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، هو حديث حسن رواه البخاري هنا، ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند، ورواه ابن ماجه أيضا في سنن ابن ماجه، وهو في السلسلة الصحيحة حديث حسن يعني مقبول يحتج به. قال حدثنا أبو نعيم شيخ البخاري، قال حدثنا داود ابن يزيد، داود ابن يزيد هو ضعيف في الرواية لكن الحديث له شواهد، حديث حسن. قال سمعت أبي، أبوه يزيد، يزيد ثقة الأب بالداود بس فيه ضعف في الحفظ، يزيد ونقص في بعض الأحاديث، لكن الحديث ثابت لأن له طرق أيضا أخرى. قال سمعت أبي، أبوه يزيد ثقة تابعي من تلامذة أبي هريرة، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم في سطر ونصف موعظة، موعظة قصيرة وبليغة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يعظ الناس. الآن جلوس، تدرون ما أكثر ما يدخل النار وما أكثر ما يدخل الجنة؟ الآن كل واحد شد الانتباه، كل واحد الآن هو يسألهم الآن تدرون، فانتبهوا كل واحد الآن أصغى السمع، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الأجوفان، الفرج والفم أكثر ما يدخل النار، وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فهي موعظة الآن كل واحد ينتبه، شو الأجوفان؟ الفرج والفم أكثر المعاصي هذا وأكثر ما يدخل النار، هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر المعاصي من الفرج ومن الفم، هذا اللسان أكثر. شوف السب، الشتم، الغيبة، النميمة، الكذب، كم البهتان، كم السخرية، كم من هذا اللسان معاصي، مئات عشرات المعاصي من هذا اللسان، وهكذا من الفرج. واضح؟ في عمل الفاحشة وفي غيرها. فهذا أكثر الناس يقعون في كثير من المعاصي من عن طريق الأجوفين، الفرج والفم. إذن أكثر ما يدخل النار، انتبهوا أيها المسلمون، الذي يدخل النار أكثر شيء من الأسباب هذان الفم والفرج، فانتبهوا احذروا. من يخاف النار ينتبه ويحافظ على حفظ هذين، الفرج والفم، احفظهم من المحرمات، احفظ فمك من الغيبة ومن النمية ومن السب ومن اللعن ومن غيره، احفظ هذا الفم، واحفظ الفرج من الزنا والفاحشة وغيرها مما يكون الفرج سبب لمعصية من المعاصي. وهكذا قال مثل ما رهبهم النبي صلى الله عليه وسلم ترهيب، أكثر ما يدخلنا ذكر النار في ترهيب، الآن ترغيب، يرغبهم ترغيب وترهيب. فالترغيب أيضا أذكر لكم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله، إذا أردتم الجنة اتقوا الله، وحسنوا أخلاقكم، تقوى الله حسن، تقوى الله العمل بالأوامر، جاء الأمر في القرآن، جاء الأمر من في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعمل أعمل بالأمر هذا، ما في مشقة عليك، ما في مشقة، أعمل بالأمر، صلي، آتوا الزكاة، وهكذا أفعلوا المعروف، كل ما يأتي أمر أعمل به، فأنت من المتقين. اجتنب كل ما حرم الله عز وجل، نهى الله عز وجل عن أشياء من المحرمات في القرآن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من المعاصي، اجتنب اجتنب، فأنت من المتقين، أنت من أولياء الله عز وجل. وحسن الخلق، حسن الخلق هو الشاهد هنا، والحديث فيه بيان خطورة الأجوفين وأنهما سبب لدخول النار، وفي أيضا بيان سببين أيضا، وأهم سببين بل أكثر سببين يدخلان الجنة، تقوى الله وحسن الخلق. فعلينا أن نتخلق بأخلاق الإسلام ونتعلم أخلاق الإسلام ونعمل بهذه الأخلاق. عندنا بعض أسئلة نجيب عليها، هل كل الصحابة علماء؟ لا، ليس كل الصحابة علماء، في منهم علماء وفي منهم غير علماء. هل من يأخذ بالرخص وهو غير منكر لما يعتبر منكر لها يعتبر آثم؟ إذا الرخص الشرعية ما يكون إثم فيها، رخص من الشرع يعني دل عليها الشرع، جاءت الرخصة دليل عليها بالقرآن والسنة، هذه رخصة من الله، هذه فيها أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالرخص العمل بها الله عز وجل يحب. أما أحيانا تأتي رخص من بعض العلماء ترخيص، يجوز أكل الربا إذا كان غير أضعاف مضاعفة، فيه فتوى لمعهد الناس، لا ما يجوز أخذ بها، الله حرم الربا ولو درهم، ولو درهم ربا حرام، أما هذا يقول لك إذا كان أضعاف مضاعفة محرم، أما غير أضعاف مضاعفة غير محرم، فتوى واحد أفتى، هذه رخصة غير صحيحة، مخالفة للشرع، مخالفة للقرآن، مخالفة للأدلة التي تحرم الربا ولو درهم واحد، ولو درهم واحد. فإذا كان رخص أقوال لبعض من ادعى العلم وفيها مخالفة للقرآن والسنة لا يجوز الأخذ بها، لا يجوز تتبع هذه الرخص. قال عدم الجمع والقصر في السفر، هذه رخصة من الله، أحيانا إذا احتجت للجمع بين الصلاتين رخصة من الله، تريد اجمع ما تريد أنت مخير، ما عليك إثم إذا ما جمعت، واضح؟ لكن إذا جمعت فأخذت بالرخصة. والقصر أيضا في الصلاتين، صحيح أنه واجب القصر، ليس فقط مستحب، لا واجب المسافر يقصر الصلاة. طيب، قال الصبر على الناس يعد من الأخلاق الحسنة، ماشي لا شك، يعني لا يشترط أن يبين أو يتعامل، قد يكون الأمر بين المرء ورب. ما فهمت السؤال، لا يشترط أن يبين أو يتعامل؟ لا، تصبر على الناس، لكن أمر المعروف نهى عن المنكر بالموعظة الحسنة بالحكمة بالجدال بالتي أحسن، مطلوب منك خاصة إذا في منكر لابد تغير بلسانك أو بيدك أو بقلبك. فالصبر له تفصيل يحتاج إلى تفصيل، لكن هنا المقصود به أنا ذكرت صبر على طاعة الله، صبر عن المعصية، صبر على البلاء، صبر على بعض الناس، على الجاهلين أعرض عن الجاهلين، اصبر إذا تستطيع الصبر، خلق عظيم. في سؤال عن الدرس الماضي، في وقت عندنا ما. قال هل قوله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، يعني كان بلال يصلي بهم؟ لا لا، أرحنا بها يعني يقيم الصلاة، هو صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس، ليس بلال أرحنا بالصلاة يعني صلي بنا يا بلال، لا لا لا، أرحنا يعني يقيم الصلاة، هو المؤذن هو الذي يقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس لأنه يجد راحته في الصلاة، هكذا المؤمن يجد راحته. هنا السؤال الأخير، الإجهاض يدخل في قضية وأد البنات؟ الحديث آخر حديث في الدرس الماضي اللي شرحناه، تذكرون هذا الحديث، حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. وعرفنا أن وأد البنات يعني قتل البنت وهي حية، فما يدخل الإجهاض. الإجهاض أحيانا خاصة في الأشهر الأولى أو الشهرين العلماء أجازوه إذا كان وجدت حاجة، وإذا كان نفخت فيه الروح قالوا لا يجوز إلا لضرورة قصوى، فيه تفصيل عند أهل العلم. لكن السؤال هل الإجهاض هو وأد بنات؟ لا، ليس وأد بنات. والله أعلم. انتهينا من الإجابة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وحسن الأدب. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأل الله عز وجل لنا لكم الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة والثبات على الإسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.